إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا أيها الإخوة عند شروط لا إله إلا الله. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها وهو صادق في ذلك صدقا من قلبه يطابق قلب لسانه. زي ما قلنا أحيانا يكون القلب شكل واللسان شكل ثاني، أو اللسان شكل والفعل. بدك تكون صادق. شو معنى صديق أو صادق؟ الصادق هذا ما يقول صديق، نسمع بقول أبو بكر الصديق، يعني إيش صديق؟ أيوة، يعني زي ما قال، شوف كيف الصديق هو الذي انسجم مع نفسه. كيف يعني منسجم مع نفسه؟ يعني أقواله وأفعاله كلها نفس الشيء، ما في عنده شيء باطن وشيء ظاهر، منسجم معنا أقواله نفس أفعاله، ما في له ظاهر وباطن، حتى الأفعال لا يفعل شيء وهو معتقد شيء ثاني. بفعل يلا تخجيل أو نفاق مشان سيادة الرئيس يعني يرضى عني، ما في عنده شيء ظاهر وشيء باطن. وهذا يبدأ من اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أولها بيبدأ بإيش؟ الكلام صدق، ما يتكلم إلا صدق. عود نفسك ما تتكلم إلا صدق، أي شيء ترى أنه فيه مغاير للواقع غير الحقيقة ما تتكلم فيه، عود نفسك. لأنه خاصة التجار والتعامل مع تلاقي الكذب عندهم، كذب إيش؟ عملي، كذب عملي، يحلف لك يمين، هذه أصلية، أصلي 100%، ويطلع هذا هو عارف أنه مو أصلي، بس مشان ينفق سلعته، مشان يمشيها وما صدق وخلص منها. هذا ما عنده اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. هذا التصرف من هذا الإنسان، يعتقد أنه بينفاقه لهذه السلعة أنه بيجي الرزق. ممكن يجي الرزق، يجي شكل المصاري الصورة، ولكن بركة الأموال ما تأتي. والله لو أخذت دخل عليك في اليوم مليار، بعت صفقة بمليار، ولكن رب العالمين ما وضع فيها بركة إلا تحطها وتحط قدها كمان، على يا بيطلع ابنك معاه سرطان، يا بيصير عندك شغلة بدك تحط عليها أضعاف. وصحيح جاءتك الصورة، لكن جاءك فوقيها تعب كمان. روح صلح، روح اشتغل، روح عالج، وديع بريطانيا، وديع سويسرا، وديع على مش عارف ايش. فلذلك انتبه لقضية البركة، خليك صادق مع الله سبحانه، صديق، وشوف رب العالمين بارك لك. لو عندك بس 1000 ليرة بكفوك الشهر وزيادة، لأن رب العالمين في اشي اسمه في الرزق انه يصرف لك ويصرف عنك، صرف لك شيء، ولكن إذا ما صرف عنك الأمراض، ما صرف عنك الخراب اللي في الماتور تبعك، ما تستغنى عنه الماتور، كيف بدك تنقل؟ بدك تروح حطه للمصلح، صلح لي إياه، بتحطه وتحط فوقيه كمان أضعاف جزء. تروح تلاقي الولد مريض واقع على الأول، ولا بدك توديه الآن ما في مجال، تسكت على ابنك قاعد بنزف نزيف، تقدر تسكت عليه تقول فورا بدك توديه، احمل واركض وكذا، ما بورك لك بمالك، وجاك كمان تعب زيادة ونكد وهم وغم عذاب. خليك صادق، اعرف ان الرزق من الله سبحانه وتعالى. شوف كيف رب العالمين يبارك لك، شوف كيف يريح قلبك. علمت ان رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. أحسن صفة يصل إلى الإنسان الطمأنينة، أفضل صفة، أعلى صفة في الإيمان الطمأنينة، إن شاء الله لما تموت ينادى عليه ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذا كنت راضي ومطمئن اطمأن قلبي خلاص هذا رزق من الله سبحانه وتعالى مو من الناس مو من البشر. قال أيدي العباد خزائن الله في الأرض. يعني هذا بيجي يشتري من عندك ويأخذ من عندك هذا خزائن الله من خزائن مو منه. يعني واحد جاب لك صحن طعام هذا من خزائن الله مو منه. رب العالمين سخره في هذا الوقت مكتوب لك كنت بطن أمك إنه هذا في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية قبل الأذان بعشر دقائق يجيك صحن من رزق الله سبحانه وتعالى من خزائن الله. لكن على أيد مين؟ أيد العباد. فالله سبحانه وتعالى إذا بده يسخر لك الرزق ببعث لك زبون، إذا بده يمنع عنك بيقطع عنك الزبائن. أسباب هذه أسباب الرزق. فلا تعتقد بالزبائن، ما جاني زبائن اليوم معناته ما في بيع ما في شراء ما اشتغلنا اليوم. لا، أقول الحمد لله بعث لي زبائن بعد ما بعث هو أدرى. فظل قاعد، أنا خلاص أنا مطلوب مني إني أقعد في المحل أفتح المحل وامشوا في مناكبها. أنا مشيت بس مطلوب مني المشي، أما أني أطلب وأجيب الناس لا تعال عندي لا تروح عند فلان لا إياك. العكس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تجار أيام لما كان عندهم يقين الصحابة وكان الروم ما يستطيعوا يغزوهم يشوفوا كيف أحوالهم معاملتهم، يجي ودوا تاجر واحد يشتري ينزل على سوق المسلمين يجي على المحل أول واحد عندك كذا عندك كذا كذا كذا بس يأخذ جزء معين يقول له خلص أنت الآن أنا عندي بس يعني جاري عنده كمان نفس السلعة وجزء أحسن مني لسه ما استفتح روح خذ من عنده روح اشتري من عنده وعنده نفس البضاعة نفس اللي شيء عندي اشتري من عنده. يحول زبون من عنده على إيش؟ على أخوه المسلم اللي جنبه. هذا يجي بيشتري من عنده وجاي امتحان بده يفحصهم يشوف كيف المسلمين يعني قلوبهم على بعض ولا زينة. فيجي على الثاني يشتري يقول له جاري عنده كمان والله عنده نفس السلعة وجوز كمان أحسن شو رأيك تأخذ من عنده؟ ما استفتح لحد الآن. يحولوا عليه فبيطلع هذا ماخذ غراضه من السوق كله. فلما يرجع يقول يا عمي ليس لكم طاقة بقتال المسلمين الآن. إذا على الأشياء هذه الرزق الواحد يؤثر أخوه كيف الحرب بدهم يكونوا؟ معقول يسلم أخوه يخلي أخوه ينأسر ويظل قاعد يموت يسلموا الكفار يظل قاعد؟ مستحيل، هذا ما بتقدروا تهزموهم. قلوبهم على قلب رجل واحد. ولما بعد سنين بعد ما نقص الدين والناس انشغلت في الدنيا والدكان وصار ما يفكر إلا في الزباين والمصاري والدولار ارتفع ولا نزل ولا يروح الزبون في عندك كذا يقول كل شيء عندي حتى اللي مو عندي بجيب لك إياه من المحل الثاني روح مشان ما يروح هذا على جاره. في ناس الآن بتلاقي خلاص إذا ما لقى مثلا شغلة عنده قام مشان ما يطير الزبون ما يطيره يروح يجيب السلعة ويعطيها مشان يأخذ كل أغراضه مشان ثاني مرة يجي من عنده خذ كل أغراضك من عندي أوعى تقرب على جاري على أخوي المسلم. هذا اعتقاد أن كسب الزبون هو الرزق هو سبب هو الرزق. هذا منافي لقولك لا رازق إلا الله. فمتى يصير عندنا هذه الصفات يصير موحدين؟ فالإنسان لا يمكن أن يكون موحد إلا إذا طابق أقواله أفعاله. إذا ما طابق يقول الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني كلامك شكل ولا إله إلا الله وتصلي إياك نعبد. شو معنى إياك نعبد؟ يعني لا نعبد سواك يا رب. وهو قاعد يفكر إيش في الدكان في المحل، لسانه بيقول إياك نعبد، وقلبه إيش بيقول؟ محل، قاعد يفكر المحل، فكأنه يقول للمحل إياك نعبد، لأن القلب رب العالمين ينظر للقلب، اللسان ما له علاقة. اللسان وافق القلب بيقول جيد، لكن إذا خالف معناته اللسان بيقول لإيش؟ للي في القلب. إذا قاعد يفكر في الدكان في المحل ويقول إياك نعبد وتفكيره في المحل، كانوا بيقول المحل إياك نعبد. فلا بد أن يطابق، هيك بيصير إيش؟ صادق. هذا شرط من شروط لا إله إلا الله أن تكون صادق. إذا انتفى هذا الشرط انتفت لا إله إلا الله، معناته لست موحدا. أنت تقول عن حالك موحد ولكن أنت نائم، أنت إيش؟ يسابع حلم. طيب قربنا نخلص. الشرط الخامس قلنا، الرابع الصدق، الخامس إيش؟ القبول. ها؟ قبول المنافي للرد، وذلك أن يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة بقلبه ولسانه ويرضى بذلك. أعلى درجة قلنا إيش؟ الرضا. الرضا هو نفس القبول. إذا كنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى كل شيء بيده، بيده ملكوت كل شيء، وجاءك مرض مرضت وقلت صرت تتأفف وصرت تتذمر، شو عامل أنا، شو سويت، شو كذا، ليش تصير معي هيك، ليش هيك، ليش ليش، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، بولد طمأنينة بالرضا. إذا رضيت أعلى درجات الإيمان أن تكون راضي، وذلك الصحابة لما رضوا عن ربنا رضي الله عنه، لأنهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى. إيش معنى رضي عن الله؟ ترضى عن الله إيش يعني؟ عن أفعال الله، عن تصرفات الله، عن صفات الله. وضع فيك مرض ترضى. لذلك أعلى درجة عند الموقنين، شرحنا لكم حديث اليقين والتوكل، لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، مر عليكم الحديث؟ ما مر عليكم؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة 70,000 يدخل الجنة، هذا هو نفسه ذكرت لكم إياه. طيب طالما ذكرنا لكم إياه الآن بنعيد الفائدة اللي منه. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، شو مواصفاتهم؟ لا يسترقون. إيش يعني يسترقي؟ طلب الرقية. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من راق، مين برقى، مين بعالج، مين في طبيب كويس مشان يعالج لها الزلمة بده يموت، من يرقى، من يرقي. ممكن تأتي بمعنى من يرقى، أي من يرقى بهذه الروح، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب، تأخذ معنيين. تأتي بمعنى الرقية، من راق يعني يرقي. الذي لا يسترقي يعني لا يطلب الرقية، يعني ما بطلب علاج، خلاص الله سبحانه وتعالى وضع هذا المرض، عارف أنه المرض من ربنا، الله وضعه، أنا أطلب رفعه؟ لا. زي سيدنا أيوب 7 سنوات في الفراش، ما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا البلاء، قال أستحي أطلب من ربنا، الله وضعه، أنا أقول ارفعه. بعدين لما الله سبحانه وتعالى اختاره، رب العالمين اختار لي إياه، معناته فيه خير، الخيرة فيما اختاره الله، فهذا اللي فيه خير، صحيح مرض وألم وكذا، لكن فيه خير لك، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنت النفس تكره هذا الشيء، ما بتحب الألم، ما بتحب ظلك دائما بدك ظلك مرتاح. كتب عليكم القتال قطع روس، وهو إيش؟ كره، تكره. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم في القتال من خيرية، ما بصير لك عزة أصلا، ولا بصير تمشي عزيز في الأرض، وتصير الناس تهابك، زي ما كانوا الكفار يهابوا المسلمين، بس يمر السفينة تمر من عند شواطئ النصارى يوقفوا أجراس الكنائس، ممنوع. قال لا تعملوا، لا تدقوا أجراس الكنائس حتى لا تستفزوا المسلمين يروحوا يفتحوا بلاد الناس. هيبة كان المسلمين هذا بإيش؟ بالقتال. كتب عليكم القتال، لولا الخوف ما بعملوا هيك. أما اللي بيقول لك دين معتدل إذا ضربك على وجهك دير له قفاك، هذا دين معتدل. هذا بتحبه أمريكا، هذا أحب شيء على قلب أمريكا الدين المعتدل هذا. المعتدلين أبو قال الله معتدلين مدوهم بالسلاح، أما ضوء المتطرفين ضوء اللي بدهم يقضوا علينا، قضوا اقتصادنا وملاحقين هسك ما مشان يقضوا على البيت الأبيض، خلينا نقضي عليهم. أما ضوء المعتدلين، فلذلك هذا شيء كره للإنسان، ولكن عزك حياتك نعيمك في الآخرة بسببه، حتى يكون الدين كله لله. إذا ما كان الدين كله لله كيف ابنك بده يطلع في الشارع ويلاقي النساء كاسيات عاريات؟ بده يصير ولد صالح يدعو لك؟ لكن بيطلع في الشارع ما يشوف غير كله أسود فسود، لا بيشوف فتنة لا بيشوف. والعين يا أخواني أكثر ضرر على القلب من العين. أقعد قدام التلفزيون 5 دقائق بتخرب كل اللي تعلمته بالدرس ساعتين، 5 دقائق بس، وهذا أخطر مرض، لأنه تفسد كل الملفات اللي عندك في القلب. فيروس واحد بدخل بدون ما تشعر فيه يخربط لك كل الملفات، بطل جهازك يشتغل، يصير كل شغله للشيطان، ملفات كلها مضروبة عندك، لا عندك توحيد ولا عندك إيمان ولا عندك. لذلك يا إخواني هذا أمر بدنا نركز على قضية الرضا. ارضى بما قسم الله لك، رضيت بالقسم من الله سبحانه وتعالى، أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، إذا ترضى. وإذا ما بترضى سواء رضيته أو ما رضيته نفس اللي بده يجيك، ما في غيره. أنت راضي لكن إيش؟ سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك إلا ما قسمت لك، وكنت عندي إيش؟ مذموما، طلعت بالذنب بس، طلعت بنتيجة أنك مذموم بس، لكن ما استفدت شيء بعدم الرضا. فرضى بكل شيء من الله، اعلم أن الخير فيما اختاره الله. المرض الله سبحانه وتعالى جعله طهور إليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول لا بأس طهور إن شاء الله، يعني بطهرك من الذنوب. فأنت شايف شر وألم لكن اصبر اصبر، إنما يوفى الصابرون. والصبر إيش هو؟ حبس النفس على ما لذها على الهوى، تحبسها عن الهوى، تحبسها عن أشياء بتحبها تمنعها. الآن بتحب الأكل والشرب، الآن في رمضان طاعة لله حبستها، بتحب الدخان ممنوع الآن صيام، تحبسها على طاعة الله. صلاة التراويح ولا بتطول يا أخي الشيخ، هذا بتطول، احبسها. هذا صبر اسمه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتدور على واحد أسرع واحد، قال فيه في آخر الباب بعد 10 كيلو واحد صلاته آي آي علي، يلا شغل ماتور علي. وين الصبر؟ وين حبس النفس؟ وين العبادة؟ وين القبول المنافي للرد؟ الشرط السادس الانقياد المنافي للترك. الانقياد من القبول، في عندنا اشي ثاني اسمه انقياد. انقياد ايش هو؟ في قائد وفي قيادة وفي انقياد. القائد افرض انه ما قلنا الان قائد السيارة اللي بقود السيارة، هذا يقودها السيارة، ايش اسمها؟ مقودة. اذا الان السيارة ما انقادت للسائق للقائد، شو بصير؟ شو بيسوي فيها؟ بتوديها على التصليح اول شيء، خربان يعني غير صالح، الان هي غير صالح، توديها تصلحها، صلحت صلح، ما صلحت بيعها بتراب المصاري، صح ولا لا؟ ما عاد لك فيها مصلحة. اذا هي ما تنقلني للمكان اللي بدي انا، اقول الله اصلح، انا فاضل اصلح، اصبحت غير صالح. اذا ما انقدت لله سبحانه وتعالى انت صرت غير صالح. في صالح وفي غير صالح، في ناس صالحين وحسن أولئك رفيقا، اللي هو إيش؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولغير صالح هذا كله كب على جهنم. شو فائدته إذا ما انقدت لله؟ ومعنى الانقياد، شوف انقياد السيارة، لما تقود السيارة تقولها على اليمين بتقول لك لا على اليسار، هاي منقادة لك. شو بتسوي فورا؟ أعوذ بالله، شو تودين على الهوى، منعطف صعب بدي ألف عليه بتروح عليه، معنى بتضيعني. مخالفة واحدة بتضيعك، مخالفة واحدة. إبليس شو اللي ضيعه؟ مخالفة واحدة. إذا مرة واحدة صار معاك وانت بتسوق فيها لفيت على اليمين راحت على اليسار، فورا بتقول غير صالح، ترميها أو بتصلحها. إذا في مجال التصليح تابت إلى الله سبحانه وتعالى بتتوب، بعد التصليح بتتوب. لكن إذا ما تابت ظلت على خرابها، معقول تركبها؟ تخاطرها نفسك إذا تركبها. فإبليس ما تاب، غلطة واحدة رب العالمين كبه في النار. فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فإذا ما بتنقاد لله رب العالمين يقول لك يمين تقول يسار، يقول لك لحي تقول لا احلق، النبي يقول لك ربي، ورب العالمين قال لك طيع الرسول، أطيع الله ورسوله، وتقول لا بدي أطيع حالي، بدي أطيع زوجتي، تقول لك تشوك الزوجة ما بعجبها، فبطيع الزوجة وبترك أمر الله سبحانه وتعالى. وإيش يسمى حاله مسلم منقاد لله؟ المسلم المستسلم لله، انقيادك كله لله. فهل أنت منقاد لله؟ إذا كنت منقاد لله بقول عنك أنت طبقت شروط لا إله إلا الله، أنت موحد. ولو أنك كل يوم بتقول لا إله إلا الله ألف مرة وما عندك انقياد انسى. فلذلك الانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله. ما عندك انقياد انتفى عنك التوحيد كله. الشرط السابع وهو آخر شرط، المحبة المنافية لضدها من البغض والكراهية. فيجب على العبد أن يحب الله عز وجل ويحب ما يحبه الله ويحب من يحبه الله، فيحب كلمة التوحيد ويحب ما اقتضته ودلت عليه، لقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة، محبة تدعي أنك مسلم، ولكن إذا المسلمين انهزموا وتراجعوا في منطقة من المناطق كيف تنبسط؟ تفرح من الداخل وحاسب حالك مسلم؟ لماذا تفرح لي هزيمة المسلمين الموحدين الذين يطبقوا التوحيد في الأرض وأنت موحد؟ معناته أنت كاذب. إذا ما فرحت وحبيت المسلم أخوك المسلم تحبه لله، ليش بحبه؟ لأنه انتسب إلى الله، لأنه هو بقول لا إله إلا الله وأنا بقول لا إله إلا الله، هو موحد وأنا موحد، هو عبد لله وأنا عبد لله، في بينه وبينه التقاءات كثيرة. أما واحد مخالف لأوامر الله يحاد الله ورسوله واعتبره ولي وحبيبي وأخوي ابني، قال لأنه ابني يعني كيف ابني ما بصير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أبوك أقرب الناس لك، ليش رب العالمين قال آباءهم؟ بدأ في الآباء. العرب كانوا أشد إشي عندهم حب آباءهم، ولذلك كان يقدموا حب آباءهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا، ما قبلوا الدعوة. ليش؟ لأن وجدنا آباءنا، كيف نخالف أمر آباءنا وأجدادنا؟ لذلك رب العالمين يقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم. أحب الناس لهم آباءهم، يعتز بأبوه. ولكن لما جاء الإسلام واحد من الصحابة قتل أبوه. مين هو؟ مين بعرف؟ أبو عبيدة، أمين هذه الأمة سمى النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى الكفر والإيمان اتلاشى إشي اسمه عاطفة ومحبة وأبوي وجدي، هذا خلص انتهى، لأنه عنده توحيد، يقدم أمر الله سبحانه وتعالى. أبوه قدامه قطع رأسه وأحب الناس له. لكن لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى المحبة المنافية للبغض والكره. أما أنا مسلم بكره المسلمين، بكرة قوم اللحى هذا تبعين اللحى هذولا دير بالك منهم الناس محدد دير بالك من تبعين اللحى تكفيريين متشددين متطرفين متزمتين زي ما بيقول الفضائيات هذول كفار طبعا معروف فاسقين فاسدين أنا برد عليهم إياك دير بالك من قوم اللحى هذول تبعين اللحى فهذا طعن في توحيدك في خلل عندك في التوحيد بدك تراجع حساباتك تراجع توحيدك تراجع إسلامك وإيمانك فبدك تصير تحب كل شيء ينتسب إلى الله مش تحب يعني بدك قلبك بس تجد هذه المحبة في قلبك تشوف إخوانك المسلمين تشوفه كأنه يعني أعز من أخوك ابن أمك وأبوك اللي ما بصلي الإنسان لما يصير عنده توحيد يصير عنده إسلام يصير مؤمن تجد هذه الأمور في قلبك تستبشر لما تشوف إخوانك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد يا إخوان وأن يبعدنا عن الشرك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.